حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المجلس 39 من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو 6 من الشهر 6 من عام 1435 للهجرة. وكنا في اللقاء الماضي وقفنا عند التعليق على قول الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية جاءت في سياق الآيات التي تقص علينا بعضا من قصص بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. وكما تلاحظون أن الحديث عن بني إسرائيل في هذه السورة حديث مفصل، وكثير من قصص بني إسرائيل قد ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة البقرة. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في هذا الدرس القصة التي ذكر الله فيها البقرة والحديث عنها بإذن الله تعالى، وهي الآية التي سميت هذه السورة، أو وهي القصة التي سميت سورة البقرة بها في التسمية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، لم يذكر البيضاوي كما قلت لكم سبب أو اتصالها بما قبلها وما بعدها. على غير عادته فالبيضاوي رحمه الله يحرص دائما على ذكر مناسبات الآيات، بعد أن ذكر كذا ذكر كذا، لما ذكر كذا ناسب أن يذكر كذا، فيذكر المناسبات بين الآيات. في هذه الآية ما ذكرها، وقد ذكرها عدد كبير من المفسرين مثل ابن كثير وغيره، فلأنها جاءت مستغربة بين القصص المروية. فكأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر قصص أو بعض قصص بني إسرائيل التي فيها تمرد وفيها تكذيب وفيها عصيان لموسى عليه الصلاة والسلام، كأن سائلا يسأل: طيب هؤلاء الذين تمردوا وهؤلاء الذين كذبوا، فما شأن الذين آمنوا والذين صدقوا، حتى من اليهود أنفسهم من أتباع موسى أو من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فجاءت هذه الآية لتدل أو لتبين هذا المعنى، وهو أن الذين، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا بأنبيائهم سواء كانوا بموسى أو بعيسى أو بغيرهما، وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من آمن بنبيه وصدق فإنه لا خوف عليه ولا هو يحزن. وقد ذكر البيضاوي هنا تفسير فقال: إن الذين آمنوا، أول وصف، فقال هو بألسنتهم، يريد به المتدينين بدين محمد صلى الله عليه وسلم المخلصين منهم والمنافقين، وقيل المنافقين لانخراطهم في سلك الكفرة. وهذا الكلام مستغرب من الإمام البيضاوي رحمه الله كثيرا، لأن المقصود إن الذين آمنوا المؤمنون الصادقون دون المنافقين، ليس لا يدخل فيهم من قال من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، فكلام البيضاوي هنا مردود. وقد رجعت إلى المخطوطات فوجدت أن هذا الكلام أيضا صحيح، موجود في المخطوطات، فعلمت أنه خطأ منه رحمه الله تعالى. والذين هادوا، المقصود بالذين هادوا اليهود، قال البيضاوي هنا تهودوا، يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية. ويهود إما عربي، يعني الآن اشتقاق اليهودية هل أصلها اشتقاق عربي أو غير عربي، فقال إما أنها عربية من هادى إذا أناب، كما في قوله سبحانه وتعالى قالوا إنا هدنا إليك، هدنا إليك يعني تبنا إليك ورجعنا إليك، فكأن اليهود سموا يهودا لأنهم تابوا ورجعوا وأنابوا، سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل. وإذا قلنا أنه ليس بعربي أصلا، كلمة هادى واليهود أنها مشتقة من معربة أصلا وأنها أصلها عبرانية، قال وإما معرب يهوذا، وكانوا سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، لأن أكبر أولاد يعقوب عليه السلام يقال أن اسمه يهوذا، ف فسمي اليهود يهودا نسبة إلى هذا الصبط من أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهو يهودا لكن عربت فسمي يهودا. طيب، قال والنصارى جمع نصران، يقول البيضاوي هنا والنصارى جمع نصران كنداما وندمان وكسكارى وسكران، نصارى نصران، سكارى سكران، نداما ندمان، وهكذا. والياء في نصراني للمبالغة كما في أحمري، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح عليه السلام. فهو يقول هنا أن النصارى هي الياء، هنا هي يقال نصراني، ليس نصراني هو نسبة وإنما هو مبالغة في الصفة، كما نقال مثلا في الصفة إلى أحمري هنا يا محمد. فهو يقول أن إذا أردت أن تصف الشخص أو تصف اللون بأنه أحمر فتقول أحمر، هذا وصف، فإذا أردت أن تبالغ في وصفه بصفة الحمرة فتقول أحمري، نسبة يعني إشارة إلى اتصافه بهذه الصفة. لكن هي تستخدم اليوم في النسب أيضا، فيقال أحمري وأسمري ونسبة إلى قبيلة من القبائل. فكذلك هنا نصارى ونصراني، نصراني هي للمبالغة في اتصاف بالصفة وليست نسبة كما يقول هنا سيبوي ويقول البيضاوي هنا نقلا عنه. لماذا سمي النصارى نصارى؟ هناك اختلاف بين اللغويين، منهم من يقول أنهم سمي النصارى نصارى لأنهم نصروا المسيح عليه الصلاة والسلام، ويستدلون بقوله تعالى في سورة الصف كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فسمي هؤلاء نصارى. وقيل لأنهم كانوا يسكنون معه في قرية يقال لها نصران أو ناصرة فسموا باسمها، ولزالت هذه المدينة كما تعلمون إلى اليوم، مدينة الناصرة في فلسطين هي التي فيها قبر، فيها يقال أنه عاش فيها المسيح عليه الصلاة والسلام ودرج فيها وسم يعني نسب إليها، حتى أنه يقال في نسبة عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى الناصري في بعض الكتب، أنه اسمه عيسى الناصري نسبة إلى الناصرة وهي هذه المدينة المعروفة في فلسطين. والصابئين، الله سبحانه وتعالى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر. الصابئين هناك خلاف بين المفسرين في ما المقصود بالصابئين، منهم من يقول كما ذكر البيضاوي هنا قال قوم بين النصارى والمجوس، وهذا التعبير فيه نوع من التعميم، قوم بين النصارى والمجوس في ماذا يعني؟ يعني هم متوسطون بينهم في العبادة ولا متوسطون بينهم في العادات ولا؟ لكن هذا تقريب للمقصود بهم لكثرة الاختلاف في المقصود بالصابئين. فمنهم من يقول هم الذين كانوا يعبدون الكواكب، ومنهم من يقول هم الذين لم يكونوا يتبعوا أي دين سماوي، وقيل أنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ولكن لا يعرفون غيرها من الشرائع، وإشارة إلى أنهم كانوا على الفطرة لا يعرفون العبادات في أصلها لكن يعرفون التوحيد. وقيل أصل دينهم دين نوح عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل بهذا فأصل دينهم إذن هو التوحيد. وقيل هم عبدة الملائكة، وقيل عبدة الكواكب. فكل هذه الأقوال مروية عن السلف، مروية عن الصحابة من المفسرين وعن التابعين، وهذه الأقوال كلها موجودة للصابئين. ولذلك يقول الطبري رحمه الله في المقصود بالصابئين قال هم المرتدون أو كل مستحدث سوى دينه دينا، الذي كان على دين ثم تركه واستحدث دينا آخر سمي صابئا. وقد يؤيد هذا المعنى الدلالة اللغوية، لأن معنى صبأ في اللغة خرج، ولذلك كان يقول المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه هؤلاء صبأوا عن ديننا، أي خرجوا عن ديننا إلى دين جديد واستحدثوا دينا جديدا. فهذا ولذلك يقول البيضاوي هنا وهو إن كان عربيا فمن صبأ إذا خرج. وقرأ نافع وحده بالياء والصابين، والصابين ولم يقل والصابئين، وإما لأنه خفف الهمزة إلى آخره، فهذا يعني هو معنى الصابين. ثم قال: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني من كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه عاملا بمقتضى شرعه. وقيل: من آمن من هؤلاء الكفرة إيمانا خالصا ودخل في الإسلام دخولا صادقا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن معنى هذه الآية أيها الإخوة أن من كان مؤمنا بدينه الذي هو عليه، بدين موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي عيسى، وبدين عيسى قبل أن يأتي محمد، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما إذا بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك من الخطأ الشنيع أيها الإخوة الاستدلال بهذه الآية على إقرار اليهود والنصارى والصابئين على دياناتهم التي هم عليها اليوم، فهذه الآية لا تدل على هذا المعنى بأي وجه من الوجوه. فاليوم لا يقبل من أحد إلا الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يتبعني إلا دخل النار. فهذا هو معنى الآية. وهذه الآية كما قلت لكم جاءت فاصلة بين هذه القصص لهؤلاء المكذبين من بني إسرائيل حتى يطمئن السامع إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر عامل عمل على دينه واجتهد وصدق وتوفي على ذلك. فمن كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم مات في عهد موسى فلن يضيع الله سبحانه وتعالى عمله، ومثل ذلك الذي كان على دين عيسى ثم توفي قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالخلاصة أن الله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين الصادقين المصدقين بالمغفرة، وأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على أي دين إن كانوا، إلا أنه ليس معناها أن من أدرك محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يؤمن به وبقي على نصرانيته أو على يهوديته أن الله يغفر له ويتوب عليه، كلا، فإن هؤلاء كفار بدلالة القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى نفى قبول أي دين من الأديان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. طيب نقرأ الآن يا صالح الآية التي بعدها: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وهذه أيضا قصة أخرى من قصص بني إسرائيل مع النبي موسى عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، باتباع موسى والعمل بالتوراة، ورفعنا فوقكم الطور حتى أعطيتم الميثاق. روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها، فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا. وقوله: خذوا على إرادة القول، وقوله تعالى: ما أتيناكم من الكتاب، بقوة بجد وعزيمة، واذكروا ما فيه ادرسوه ولا تنسوه أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب أو اعملوا به. وقوله تعالى: لعلكم تتقون، لكي تتقوا المعاصي، أو رجاء منكم أن تكونوا متقين. ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف، أي قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا. نعم، أيضا هذه القصة كما عطف على القصص السابقة، وإذ وإذ وإذ، وقد قلت لكم أن إذا وجدتم في القرآن الكريم وإذ فمباشرة إعرابها أنها في محل إعراب مفعول به، وتقدير الكلام واذكروا إذ كذا وكذا وكذا. فالله سبحانه وتعالى أيضا يذكر بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقصة وقعت لأسلافهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه مع 70 الذين اختارهم عليه الصلاة والسلام من قومه، يعني هم الصفوة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فلما أعطى الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام التوراة جاء بها إلى هؤلاء، فلما رأوا ما فيها من التكاليف وقرأها عليهم موسى عليه الصلاة والسلام رجعوا لعادتهم القديم، قالوا هذه تكاليف صعبة هذه، وأخذوا يجادلون موسى في العمل بها وقالوا ما نستطيع. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام عانى كثيرا من بني إسرائيل ومن تكذيبهم، فما كان يأتيهم بأمر من الأمور إلا ويترددوا في القبول وفي الاستجابة. وهذا يعني درس عظيم للأمة الإسلامية، أن تبتعد عن هذا التصرفات وعن هذه المنهجية في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة موسى عليه الصلاة والسلام ورفضوا أن يقبلوها، أسقط في يد موسى عليه الصلاة والسلام. كيف؟ يعني هذا الآن هو أهم حدث يحدث للنبي موسى عليه الصلاة والسلام. كل الأحداث السابقة كما تلاحظون فرار من فرعون، ويعني بحث عن الطعام والشراب، ما دخلنا إلى حد الآن في الشريعة وفي التكاليف وفي العبادات فلما ذهب موسى وأخذ التوراة قالوا لا معليش ما نستطيع. ولذلك تذكروا موسى عليه الصلاة والسلام وهو صاحب فضل عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، ولما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 50 التقى بموسى عليه الصلاة والسلام، قال ماذا يعني ما الذي كتب عليك من التكاليف؟ قال قد فرضت علينا الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل. فقال لا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لن تطيق ذلك، لقد أمر بنو إسرائيل بأقل من ذلك فعصوا أو نحو هذا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بهذه النصيحة من موسى عليه الصلاة والسلام، فلما رجع إلى ربه وسأله التخفيف ما زال به حتى خففها إلى 5، وهي التي اليوم نعاني معاناة شديدة في المحافظة عليها. فتخيلوا أيها الإخوة لو كانت مفروضة علينا 50 صلاة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا، ففرضت علينا 5 صلوات وهي 50 في الأجر. ولذلك يعني موسى عليه الصلاة والسلام فضله عظيم على هذه الأمة في هذه النصيحة لمحمد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب خبرة عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المكذبين المعرضين. فلما رفض بنو إسرائيل الاستجابة لموسى عليه الصلاة والسلام أسقط في يده، فالله سبحانه وتعالى أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بأن رفع الطور وهو الجبل، قيل أنه الطور وهو الجبل الذي أوحي على لموسى يعني الوحي لموسى عليه الصلاة والسلام عليه، جبل الطور وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وقيل أن كل جبل يسمى طورا، وهذا أيضا صحيح في اللغة، فإن الجبل الذي فيه النبات كما يقولون الجبل الذي ينبت يسمى طورا، وهذه كلمة لا تزال مستخدمة عند كثير من قبائل العرب، وأنا أذكر عندنا في عسير هناك يسمون الجبل طورا، فيقال طور آل فلان وطور آل فلان، أي جبلهم. فقال الله سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم، يعني باتباع موسى وطاعته كما قال هنا والعمل ورفعنا فوقكم الطور. لاحظوا هنا طبعا الآية فيها اختصار، لأن هناك تفاصيل سبقت في سورة الأعراف وفي غيرها عن هذه القصة، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة، نتقناه يعني رفعناه وسحبناه بقوة يعني نزعناه بقوة بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وإذ نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة، يعني أصبح فوقكم كأنه سحابة أو مظلة يمكن يسقط عليكم فتهلكوا جميعا. ولكم أن تتخيلوا أنكم موجودين في مكان مفتوح ثم يأتي جبل عظيم فوقكم سبحان الله العظيم، يعني كم تعرضوا له من الآيات وقلوبهم قاسية، يعني كلما يعني تاب الله عليهم رجعوا في العصيان وفي التردد، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتعرضوا لشيء من ذلك، وبالرغم من ذلك قالوا سمعنا وأطعنا. فقال كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني على على على هيئة التهديد والاشتراط أنكم إذا لم تستجيبوا وتأخذوا بما في هذه بما في هذا الكتاب أسقطت عليكم الجبل. فاستجابوا تحت هذا التهديد وهذا الظرف، ولذلك يذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة باختصار هنا فيقول وإذا أخذنا ميثاقكم، أي أخذنا ميثاقكم والعهد عليكم أن تطيعوا موسى وبما جاء في التوراة، ورفعنا فوقكم الطور، والألف واللام هنا للعهد، يعني الطور المعروف الجبل المعروف، حتى أعطيتم الميثاق. ثم ذكر القصة، رؤيا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كبرت عليهم وأبوا قبولها، فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلوا، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وهذه أيضا قصة من القصص التي يذكرها الله سبحانه وتعالى لأحفادهم، ليذكروا هذه النعمة العظيمة، كيف أن الله سبحانه وتعالى نجى أحفاد أجدادكم من هذا العذاب العظيم، وكان بالإمكان أن يهلكهم فيهلكوا ويبيدوا. طيب، ثم توليتم من بعد ذلك. أحسن الله إليك. قال تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه، وقوله فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتوفيقكم للتوبة، أو بمحمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه، وقوله لكنتم من الخاسرين، المغبونين بالانهماك في المعاصي أو بالخبط والضلال في فترة من الرسل، ولو في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا دخل على لا أفاد إثباتا وهو امتناع الشيء لثبوت غيره، والاسم الواقع بعده عند سيبويه مبتدأ خبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليه، وسد الجواب مسده، وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف. نعم. ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد هذه القصة، ورجعتم إلى الضلال الذي كنتم فيه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته بتوفيقه لكم بالتوبة وأيضا بالإنابة وبمحمد صلى الله عليه وسلم لكنتم من الخاسرين، المغبونين بالانهماك في المعاصي إلى آخره. وهذه أيضا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليهم من ذلك الموقف، ورجعوا بعد ذلك إلى المعاصي كما هي عادتهم وديدنهم. والله سبحانه وتعالى هنا يذكر فقط أمثلة من الآيات العظيمة التي امتن بها على بني إسرائيل، والبعض يظن أنها فقط 9 الآيات التي أعطاها الله لموسى، مع أن كما تلاحظون مر علينا يمكن الآن أكثر من 10 آيات أعطيت لهم، وبالرغم من ذلك هم يعني يكذبون. وإلا فهذه قصة رفع الجبل هذه يعني آية عظيمة جدا جدا، رأوها بعيونهم. وتلاحظون وكررنا هذا مرارا أن معظم الآيات أو كل الآيات التي جاءت لهم هي معجزات حسية عظيمة لا تترك لمن في قلبه شك مجالا للتكذيب والتردد، ولكن كما وصفهم الله في الآيات التي ستأتي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وطبعا هنا البيضاوي يذكر مسألة نحوية في دلالة قوله فلولا، وأن أصل لو في اللغة لو، وهذه ما يسمونها أيها الإخوة وقد ذكرنا مرارا حروف المعاني، وهذه مهمة جدا في تفسير القرآن الكريم. حروف المعاني في القرآن الكريم هي الحروف التي تدل على معنى، وطبعا ضدها أو يعني القسيم لها حروف المباني، فيقولون هي حروف المباني وحروف المعاني. فحروف المباني هي الحروف الأبجدية المعروفة ألف والباء والتاء، هذه ليس لها معنى، واو ثاء دال. وحروف المعاني هي الحروف التي لها معنى في غيرها ليس لها معنى في نفسها، بمعنى أن يعني كما يقولون الحرف ما ليست له علامة، بمعنى أن الفعل هو الذي يدل على الحدث ويدل على الزمن، وأما الاسم فهو الذي يدل على الحدث غير مقترن بزمن، وأما ما ليس من هذا ولا هذا فهو الحرف. ولذلك هم يعرفونه في كتب النحو يقولون وما سوى ذلك فالحرف، أو والحرف ما ليست له علامة، فهو لا يدل على معنى في نفسه ولكن يدل على معنى إذا اقترن بغيره. ولذلك لا يأتي الحرف حروف المعاني لا تأتي مفردة، وإنما تأتي مقترنة إما بفعل أو باسم فيكون لها معنى، مثل عن، من، إلى، في، وهكذا. والباء، فهنا في قوله فلو، قال لو هنا حرف امتناع لامتناع، هذا هو معنى أن لو حرف امتناع لامتناع. قال فإذا دخلت عليها لا دلت على العكس، دلت على الإثبات، يعني فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، فدل هذا على أنه قد تفضل الله عليهم ورحمهم فلم يكونوا من الخاسرين لأنه تاب عليهم، هذا هو معنى. نعم. ثم أيضا ننتقل إلى قصة أخرى لعلك تقرأها كاملة، آية 65 و66 مع بعض لأنها مرتبطة بها. أحسن الله إليك. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، اللام موطئة للقسم، والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت، وأصله القطع، أمروا بأن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام واشتغلوا بالصيد، وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على الساحل يقال لها أيلة، وإذا كان يوم السبت لم يبقى حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خرطومة، فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وشرعوا إليها الجداول، وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. وقوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، جامعين بين صورة القردة والخسوء وهو الصغار والطرد. وقال مجاهد ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم، فمثلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقوله كونوا ليس بأمر إذ لا قدرة لهم عليه، وإنما المراد به سرعة التكوين وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم. وقرئ قردة بفتح القاف وكسر الراء، وخاسين بغير همزة. وقوله فجعلناها أي المسخة أو العقوبة، نكال عبرة تنكل المعتبر بها أي تمنعه، ومنه النكل للقيد لما بين يديها وما خلفها لما قبلها وما بعدها من الأمم، إذ ذكرت حالهم في زبر الأولين واشتهرت قصتهم في الآخرين، أو لمعاصريهم ومن بعدهم، أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عنها، أو لأهل تلك القرية وما حواليها، أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها. وقوله تعالى وموعظة للمتقين من قومهم، أو لكل متق سمعها. نعم. أيضا الله سبحانه وتعالى يذكر لهؤلاء اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قصة من القصص التي وقعت لأسلافهم، وهي أنه كانت هناك قرية من قرى بني إسرائيل كانت حاضرة البحر، يعني منطقة ساحلية، منطقة تقع على شاطئ البحر، والمعلوم أن الذين يعيشون على الشواطئ يعني يشتغلون بصيد السمك ويعني يصيدون السمك بطبيعتهم، فحرم الله سبحانه وتعالى عليهم صيد السمك يوم السبت، لأن يوم السبت عند اليهود يوم إجازة يعني دينية إلى اليوم طبعا. فلما رأى اليهود والله سبحانه وتعالى ابتلاهم أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت، ثم ابتلاهم بأنه يوم السبت يتوفر الصيد بشكل كبير جدا جدا، أما بقية أيام الأسبوع لا يوجد صيد، فقالوا يعني وش الحل؟ فواحد يعني بعضهم ابتكر لهم هذه الفكرة الذكية وقال نحن سوف، بعض الروايات تقول أنهم كانوا يعني يجعلون الشباك يوم الجمعة فتأتي السمك يوم السبت فيقع في الشبكة، وهم لا يصيدون يوم السبت طبعا لكن يراقبون من بعيد، ثم يأتون يوم الأحد فيسحبون هذه الشباك ويجمعون السمك. وقيل أنهم كانوا يحفرون يعني أخاديد صغيرة يدخل فيها السمك، وإذا دخل لا يستطيع أن يخرج، يعني أشبه ما تكون يعني مجاري صغيرة تتفرع عن البحر يخرج إليها السمك، لكنهم يضعون تراب أو شيء يمنعه من العودة إلى البحر، حتى إذا جاء يوم الأحد صادوها في هذه الأحواض الصغيرة. وهذه الحيلة يعني من حيل هؤلاء أو هذه القرية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة أيضا في آيات أخرى، في قوله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني بكميات كبيرة، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم. فالله سبحانه وتعالى يذكر هنا يقول: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. فهي قصة معروفة ومعلومة عندهم، وهي ليست مجهولة. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أن الله سبحانه وتعالى لما يعني فعلوا هذا الفعل مسخهم قردة، جمع قرد يعني. والمفسرون جميعا يقولون أن الله مسخهم مسخا حقيقيا، يعني تحولوا إلى قردة حقيقية، ثم انقطعت يعني ماتوا فانقطع نسلهم لأنه لم يكن لهم نسل. وهم على كل حال فئة قليلة من بني إسرائيل، يعني القرية أو الذين فعلوا هذا الفعل في تلك القرية. الوحيد الذي خالف يعني أقوال السلف في هذا الموضع هو ذكره هنا مجاهد رحمه الله تعالى، وقال مجاهد: ما مسخت صورهم ولكن قلوبهم. وهذا القول لمجاهد استغربه المفسرون قديما وردوه كالإمام الطبري وغيره، وقالوا إن هذا القول من الإمام مجاهد رحمه الله مخالف لما عليه الصحابة والتابعون في هذه الآية. فالآية ظاهرها يدل على أنهم مسخوا قردة حقيقية، والأصل أن يحمل القرآن الكريم على الحقيقة. ولذلك قاعد المفسرون قاعدة مهمة من القواعد المتعلقة بتفسير السلف، وهي أنه العبرة بما عليه جمهور المفسرين من السلف، فإذا خالفهم واحد منهم فإن العبرة بما عليه الجمهور منهم. ويمثلون لذلك بقول مجاهد في قوله تعالى هنا: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لأنه قال إنهم لم يمسخوا قردة حقيقية، وإنما المقصود مسخت قلوبهم، فأصبحوا كأنهم قردة من حيث تصرفاتهم وقلوبهم. قال كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهو مثلهم شبههم بالحمار، قال فكذلك هنا شبههم بالقردة، مع أنه فرق هنا عن هذه عن هذه، هذه تشبيه كمثل الحمار يحمل أسفارا تشبيه لهؤلاء العلماء الذين لا ينتفعون بما عندهم من العلم، فكذلك مثلهم كمثل الحمار الذي لا ينتفع بما فوق ظهره من الكتب يحملها وهو لا يعلم ما فيها من العلم. أما في هذه الآية فالله صرح بأنه قال كونوا قردة خاسئين، وأنه قد مسخهم إلى قردة حقيقية. طبعا ذكر البيضاوي هنا القصة وقال في ولقد علمتم أن هذا موطئ أهل القسم، قال اللام موطئ أهل القسم، معنى موطئ أي مهيئ أهله، يعني كأن معنى الآية ولقد علمتم أي والله لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، فهو قسم. ولذلك يقول السمين الحلبي هي موطئة للقسم، وفي كل نظائرها في القرآن الكريم هي موطئة للقسم. والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت. كلمة السبت اليوم السبت الأحد الاثنين إلى آخره، تلاحظون أنتم أيام الأسبوع كلها لها معنى، الأحد يعني رقم واحد، الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، الجمعة سمي الجمعة قالوا لأنه يجمع فضائل الأسبوع، وقيل يعني في معانيه غير ذلك. ثم يأتي السبت، السبت له معنى مختلف، من معاني السبت الهدوء والسكينة، وهذا هو الذي ذكره الإمام الطبري رحمه الله والإمام ابن فارس الرازي في كتاب مقاييس اللغة، فقال السين والباء والتاء سبت أصل واحد يدل على الهدوء والراحة، لأن قيل لأن اليهود كانوا يرتاحون فيه وكان يوم إجازة يعني عندهم، فسمي السبت سبتا. ولذلك يقول البيضاوي هنا وأصله القطع، أمروا بأن يجردوه للعبادة. ولو تأملت أنت، لأن كلام الطبري هنا أو كلام البيضاوي في أن أصل السبت هو القطع ليس بعيدا عن القول الطبري وقول ابن فارس أنه أصله الراحة والسكون والهدوء والسكون، لأن الهدوء والراحة والسكون هي انقطاع عن العمل، فهو انقطع انقطاع، فسمي السبت سبتا لأنه كأنه يعني فيه انقطاع وراحة عما قبله، ثم نبدأ الأحد الاثنين، فكان يعني ما في إجازة ليوم السبت على تسميات الأسبوع هنا. طيب، قال فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود عليه السلام واشتغلوا بالصيد وذلك أنهم إلى آخره. وهذه طبعا القصة التي ذكرها الله في هذه الآيات تجدون تفاصيلها في كتب التفسير، وتفاصيلها مأخوذة عن أهل الكتاب، وهي مما أذن لنا فيه أن نحدث عن بني إسرائيل فيه ولا حرج، لأنها من القصص. بل بعض المفسرين استدل بقوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على جواز سؤال بني إسرائيل عن بعض المعاني التي جاءت مجملة من قصصهم في القرآن الكريم. يعني نحن عندما نسأل بني إسرائيل نسألهم عن القصص التي وقعت لهم هم لبني إسرائيل أنفسهم، لكنك لا تسأل بني إسرائيل عن المعاني التي جاءت بعدهم. طيب، ومعنى قوله قردة خاسئين أي منبوذين من صاغرين أذلاء إلى آخره. قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني جعلنا هذه العقوبة لهؤلاء المعتدين نكالا لما بين يديها وما خلفها. قيل لما بين يديها وما خلفها يعني من هذه الأمة وهي أمة بني إسرائيل، فأصبحت قصة تناقلها الأول تناقلها الآخر عن الأول، وأصبحت يعني قصة مخيفة وقصة فيها عبرة وفيها عظة لكل العصاة، وهي كذلك. ولذلك قال لما قبلها وما بعدها من الأمم إذا ذكرت حالهم، أو لمعاصريهم ومن بعدهم، أو لما بحضرتها من القرى، وكل هذه المعاني فعلا ذكرها السلف الكرام رحمهم الله في تفاسيرهم. قتادة قال بهذا، والسدي قال بقول، ومجاهد قال بقول، فهو جمعها جميعا. وهذا أيضا من مزايا في بعض الآيات أنه يذكر جميع الأقوال التي تكون من باب اختلاف التنوع، مثل هنا جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، ذكرت هذه الأقوال جميعا عن مفسري السلف في قوله نكالا لما بين يديها وما خلفها. والنكال هي العبرة التي ينكل صاحبها، بمعنى أنها تمنعه عن الوقوع في هذا الأمر مرة أخرى، هذا هو النكال، نكالا من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في عقوبة السارق، وما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، يعني عقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى تمنعهم أن يقعوا في هذا الموضوع مرة أخرى. طيب، ننتقل الآن للقصة الأخرى. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهذه يعني القصة الرئيسية التي سميت بها سورة البقرة. أحسن الله إليك. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أول هذه القصة قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإنما فكت عنه وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آخر من مساويهم، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وقصته أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه طمعا في ميراثه، وطرحوه على باب المدينة، ثم جاءوا يطالبون بدمه، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيى فيخبر بقاتله. وقوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا، أي مكان هزو أو أهله ومهزوءا بنا، أو الهزو نفسه لفرط الاستهزاء استبعادا لما قاله واستخفافا به، وقرأ حمزة وإسماعيل عن نافع بالسكون وحفص عن عاصم بالضم وقلب الهمزة واوا. قاله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الهزو في مثل ذلك جهل وسفه، نفى عن نفسه ما رمي به على طريقة البرهان، وأخرج ذلك في سورة الاستعاذة استفضاعا له. وقوله تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما حالها وصفتها، وكان حقهم أن يقولوا أي بقرة هي أو كيف هي، لأن ما يسأل به عن الجنس غالبا، لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها شيء من جنسه أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته، ولم يروا مثله، وقوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر لا مسن ولا فتية، يقال فرضت البقرة فروضا من الفرض وهو القطع، كأنها فرضت سنها، وتركيب البكر للأولية ومن البكرة والباكورة. عوان نصف، قال: نواعم بين أبكار وعون، بين ذلك أي بين ما ذكر من الفارض والبكر، ولذلك وضيف إليه بين، فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد. وعود هذه الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة، ويلزمه تأخير البيان عن وقت الخطاب، ومن أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة من شق البقر غير مخصوصة، ثم انقلبت مخصوصة بسؤالهم، ويلزمه النسخ قبل الفعل، فإن التخصيص إبطال للتخيير الثابت بالنص، والحق جوازهما، ويؤيد الرأي الثاني ظاهر اللفظ، والمروي عنه عليه الصلاة والسلام: لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وتقريعهم بالتمادي وزجرهم على المراجعة بقوله: فافعلوا ما تؤمرون، أي ما تؤمرونه، بمعنى ما تؤمرون به، من قولهم: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، أو أمركم بمعنى مأموركم. جيد. طبعا هذه القصة أيها الإخوة أيضا هي قصة يعني يذكر الله سبحانه وتعالى بها بني إسرائيل من اليهود في المدينة، وهي قد وقعت لأجدادهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، وهي كما يذكرها المفسرون، وتلاحظون هنا في السورة أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالعبرة فيها، فقال: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب لماذا ذبح البقرة؟ هو جاء في آخر القصة في نفس الآيات: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ذلك بعض المفسرين يقول هذا من باب التقديم والتأخير وترتيب الكلام: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخره، فقلنا اضربوه ببعضها إلى آخره. لكنه قدم هو هذا المشهد من مشاهد القصة الذي يدل على ترددهم وتعنتهم وتكذيبهم، لأن السياق كله جاء لإثبات هذه الصفة التي لازمت بني إسرائيل. فلذلك قال البيضاوي: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أول هذه القصة قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فكأنه يقول لكم هذا من باب التقديم والتأخير كما يقول المفسرون، وإنما فكت وقدمت عليه لاستقلالها بنوع آخر من مساويهم، لأن الله يعني يعدد عليهم هذه المساوي وهذه العيوب التي كانوا يتصفون بها، وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وهذا هو المقصد الذي من أجله سيقت القصة، وهذه من مزايا القصص القرآني أنه لا يخوض في التفاصيل، لذلك لا يذكر لنا أسماء الأشخاص ولا يذكر لنا أسماء المواضع ولا يفصل فيها، وإنما العبرة يعني المقصود من القصة ومن سياقتها. ولذلك يعني يعيب بعض المفسرين على بعضهم الذين يتتبعون هذه الروايات الإسرائيلية لكي يسألوا ما اسم القرية التي وقعت فيها القصة، ما اسم الأشخاص الذين وقعت لهم، أين ما وقعت، متى وقعت، لأن هذا لا يتعلق به أي شيء من العبرة، وإنما العبرة تتعلق بفعلهم هذا. طيب، طبعا قصتهم ذكرها المفسرون، مثل الإمام الطبري رواها بأسانيده، وأيضا ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: أذكر لكم بعض الروايات عند قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: ذكر بسط القصة، كما قال ابن أبي حاتم وذكر السند عن عبيدة السلماني من التابعين رحمه الله، قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له. وتلاحظون الآن أن لها قصص كثيرة، قصة البقرة هذه لها يعني أكثر من رواية، أناس يقولون أنه رجل كبير كان له ابن، كان رجلا غنيا وكان له ابن وله أبناء عمومة، فأرادوا أن يتخلصوا من ابنه هذا حتى يرثوه، وهذه القصة التي ذكرها البيضاوي كما قال. وقصته أنه كان فيهم شيخ موسر يعني غني، فقتل ابنه بنو أخيه، يعني قتل أولاد أخيه ابنه، طبعا طمعا في ميراثه إلى آخر القصة. لكن ستلاحظون هنا روايات مختلفة، لكن الخلاصة واحدة، يعني أن هناك قوم قتلوا رجلا رغبة في وراثة أو شيء من هذا، ثم جاءوا يدعون ويقولون يعني لابد أن نعرف من القاتل، يتظاهرون يعني كما يقولون في المثل الآن أنه يقتل القتيل ويمشي في جنازته، يتظاهر يقول لازم أنا أطالب بدم ابن أخي وهو الذي قتله، حتى يعني يزيل التهمة. فالله سبحانه وتعالى جعل آية لهم أن أحيا هذا القتيل. ولذلك ذكرت لكم يعني أن سورة بني إسرائيل، سورة البقرة فيها خمس قصص من إحياء الموتى، منها هذه القصة، رجل مات وقتل ثم لما ضربوه بشيء من لحم البقرة رجع حيا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأخبرهم قال هذا الذي قتلني أمامهم جميعا ثم مات. قال عبيد السلماني: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه فقتله، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم حتى يتخلص منه يعني، ثم أصبح يدعيه عليهم، يقول أنتم قتلتوه، حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم، يقصد موسى عليه الصلاة والسلام، فأتوا موسى عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له، فذكر الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال عبيدة: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها، فضربوه ببعضها فقام، فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا فلم يعطى من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد. وأنتم تعلمون أن من موانع الإرث القتل، فإن الوارث إذا قتل مورثه فإنه يمنع من الميراث، يعني من باب معاملته بنقيض قصده. وذكر أيضا آدم بن أبي إياس، ذكر رواية أخرى، وذكر أيضا ابن عباس ذكر أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وكان بنو أخيه ورثته، فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله، وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت، شباب مستعجلين يعني يريدون أن يموت، تطاول عليهم ألا يموت عمهم، أتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته، إلى آخر ما ذكر في القصة. ويعني لها روايات كما قلت لكم متعددة. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في نهاية سياقه لهذه الروايات، قال: وهذه السياقات عن عبيدة السلماني وأبي العالية الرياحي والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. فلاحظوا ابن كثير رحمه الله يعرف المنهجية الصحيحة في التعامل مع هذه الروايات الإسرائيلية، وبالرغم من ذلك يريدها في مثل هذه المواطن حتى يبين معنى القصة أو معنى الآية، ومعظمها في قصص بني إسرائيل كما تلاحظون. وهذا يخفف من حدة البعض الذي يرى أنه ينبغي تنقية التفاسير من الإسرائيليات، وكأنه بهذا يشير إلى أن المفسرين يستخدمونها باستخداما خاطئا، وهذا غير صحيح، فإنما تستخدم في مثل هذا الموضع. الإمام ابن كثير أوردها، وأوردها قبله الإمام ابن جرير الطبري، والصحابة رضي الله عنهم كابن عباس والتابعين من أئمة التفسير مثل أبي العالية وغيره أوردوها، فليس هناك ولله الحمد أي حرج في ذلك. الآن القصة واضحة من قول موسى عليه الصلاة والسلام لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والآية تدل دلالة واضحة أن المقصود أي بقرة، وهذا ما يسميه العلماء المطلق، أن تذبحوا بقرة. فيصدق هذا الكلام على أي بقرة، فلو أخذوا أي بقرة لا كانوا ممتثلين للأمر، لكنهم وهذه التي سيقت الآيات والقصة من أجلها كانوا معاندين و يعني يترددون في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي موسى عليه الصلاة والسلام. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا. صحيح أنه فعلا جواب غريب، يعني هم يقولون كيف يعني نريد أن نعرف من هو الذي قتل فلان، فقال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فكأنهم يعني بالعقل قالوا يعني ما علاقة هذا الموضوع في معرفة القاتل، يعني كأنهم يقولون له أخبرنا مباشرة من هو الذي قتل دون أن تدخل في ذبح بقرة. ولذلك يذكر المفسرون ما هي الحكم من هذا الأمر من ذبح البقرة، فذكروا حكما وسوف تأتي. قالوا أتتخذنا هزوا، أي تستهزئ بنا يا موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا كما يذكر المفسرون من سوء أدبهم مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، إشارة من موسى عليه الصلاة والسلام إلى أن المستهزئ في مثل هذا الموقف جاهل، وأنا أربأ بنفسي أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انظر إلى يعني أنهم كأنهم عندما قال لهم اذبحوا بقرة يعني سأل قال لهم اذبحوا حيوانا لا تعرفونه جديد، ما وكأنهم هم لشدة استغرابهم من هذا الأمر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، مع أنهم كان الأولى أن يقولوا ادع لنا ربك يبين لنا أي بقرة نذبح، لكنهم لشدة استغرابهم من هذا الأمر كأنهم سألوه عن أصل الحيوان الذي يذبح، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي هذه البقرة، فذكر لهم هذه الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، الفارض المسنة الكبيرة والبكر الصغيرة وسط عوان بين ذلك، أي متوسطة بين الفارض وبين البكر، فافعلوا ما تؤمرون، إشارة إلى أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وليس تخييرا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وذكروا هذه الأوصاف التي سوف تأتي معنا. وهذه القصة أيها الإخوة هي القصة التي سميت بها سورة البقرة سورة البقرة، ومضمون هذه القصة الذي يعني يمكن أن نستخرج منه مقصد سورة البقرة كاملة، هو أن الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين إياكم أن تفعلوا فعل بني إسرائيل مع موسى في هذا التردد والتلكؤ في طاعة الله سبحانه وتعالى والانقياد له. ولذلك بعض العلماء يقول إن موضوع سورة البقرة هو الخلافة في الأرض والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، وأن أصل استخلاف الإنسان في هذه الأرض لكي ينقاد ويطيع الله سبحانه وتعالى. فخلاصة الخلاصة هي هذه القصة، ذكرها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين حتى يتجنبوا هذا الصنيع الذي فعله بنو إسرائيل من التردد، وإن كانت القصص الأخرى أيضا فيها هذا المعنى، وهي قصة الطور وقصة تحريم صيد السمك يوم السبت وغيرها، لكن هذه القصة فيها معنى التلكؤ والتردد واضح وظاهر أكثر من غيرها من القصص، ولذلك سميت سورة البقرة بها. طيب كمل الآيات. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، أحسن الله إليك. قال تعالى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. الفقوع نصوع الصفرة، ولذلك توكد به فيقال أصفر فاقع كما يقال أسود حالك، وفي إسناده للون وهو صفة صفراء لملابسته بها، فضل تأكيد كأنه قيل صفراء شديد الصفرة صفرتها، وعن الحسن سوداء شديد السواد، وبه فسر قوله تعالى جمالة صفر. قال الأعشى تلك خيلي منه وتلك ركابي، هن صفر أولادها كالزبيب. ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماته، أو لأن سواد الإبل تعلوه صفرة وفيه نظر، لأن الصفرة بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع. وقوله تسر الناظرين أي تعجبهم، والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه من السر. نعم، طبعا أيضا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، إشارة إلى أن اللون من أبرز الأشياء التي تتعرف بها على مثل هذه الحيوانات. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وهذا وصف دقيق للون هذه البقرة. والألوان في اللغة العربية أيها الإخوة، وهذا من يسمونها يعني معاجم المعاني، مثل المعجم الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، له كتاب جميل جدا اسمه الغريب المصنف، وهذا الكتاب من أعظم كتب اللغة وأهمها وأقواها، من معاجم المعاني، من معاجم المعاني وليس من معاجم الألفاظ. ومثله أيضا كتاب المخصص لابن سيدة، المخصص لابن سيدة هو أيضا مثل الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام. ففي مثل هذا الموضع يقول صفراء فاقع لونها، تجدون الألوان عند العرب تؤكد بصفات، وهذا أيضا ذكره ابن قتيبة في كتابه أدب الكاتب، وهو كتاب ثمين جدا لطالب العلم، لأنك تقول صفراء أصفر فاقع، وأسود حالك، وأحمر يقق، وكذلك تجدون يعني لكل لون من الألوان صفة يؤكد بها. فلا يجوز أن تقول أصفر حالك على طول، إذا قلت أصفر حالك يعرف أنك لست عربيا. لذلك ندد ابن قتيبة رحمه الله بمن يكتب ذلك من بعض الكتاب، فيقول مثلا أسود مثلا يقق، قال هذا لا يفهم، إنما يوصف باليقق البياض. ولذلك يعني هذا من معاني قول المتنبي والشيب يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبي ويهرم، ولقد خبرت الحادثات فلم أرى يققا يميت ولا سوادا يعصم. يعني يقول لقد خبرت الحادثات فلم أجد يققا يميت، يقق يعني إيش؟ ها يعني إيش؟ يعني شيب، لأنه لا يوصف باليقق إلا البياض، فكأنه يقول فلم أجد شيبا أو بياضا يققا يميت، ولقد خبرت الحادثات فلم أجد يققا يميت ولا سوادا يعصم، يعني الشباب، فقد يموت الشباب وقد يطول عمر الشايب. فهذا من الأشياء المفيدة التي تجدونها في كتب معاجم المعاني مثل هذا. ولذلك هنا يقول الفقوع نصوع الصفرة، ولذلك تؤكد به، فيقال أصفر فاقع، ولا يقال أحمر فاقع ولا أبيض فاقع، فيقال أصفر فاقع كما يقال أسود حالك، وفي إسناده إلى اللون وهو صفة إلى آخره. طيب، وقوله سبحانه وتعالى جمالة صفر، ذكرها هنا جمالة جمع جمال، ها جمل جمعها جمال، وجمع الجمال جمالات، ولذلك قال جمالات صفر، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر، يعني يشير الله سبحانه وتعالى إلى شدة وإلى ضخامة الشرر جهنم، كأنه إبل صفراء فاقع لونه. وهذا التشبيه يدركه العربي، لأن الإبل هذه من الأشياء التي ألفها ويعرفها، ولذلك جاء التعبير بها. وذكر قول الأعشى فقال تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر، يعني ركابي من الإبل صفر، أولادها كالزبيب يعني سود، ولذلك يقولون أنهم يقصدون بالصفر هنا السود. ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماته. طيب، تسر الناظرين يعني واضح معناها. طيب، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أحسن الله إليك. قال تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد. وقوله إن البقرة تشابه علينا اعتذار عنه، أي إن البقرة الموصوفة بالتعويل والصفرة كثير فاشتبه علينا. وقرئ إن الباقرة وهو اسم لجماعة البقر والأباقر والبواقر، ويتشابه وتتشابه بالياء والتاء، وتشابه ويشابه ويتشابه بطرح التاء وإدغامها في الشين على التذكير والتأنيث، وتشابهت وتشابهت مخففا ومشددا، وتشبه بمعنى تتشبه، وتشبه بالتذكير، ومتشابه ومتشابهة، ومتشبه ومتشبهة، وقوله تعالى وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى المراد ذبحها أو إلى القاتل. وفي الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد. واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة، وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر معنى، والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة، وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق. جميل. طبعا هذه الآية قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول إلى آخرها، إن البقرة تشابه علينا، يعني بعد أن بين لهم صفتها أو صفتها أول مرة سألوه عن اللون فبين لهم اللون، فسألوه مرة ثانية عن تحديدها بشكل أكثر، فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، لأن الصفة التي ذكرتها موجودة في بقر كثير، هذه الصفة وهي أنها صفراء فاقع لونها موجودة في أكثر من بقرة، فهم سألوه التحديد أكثر. قال تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد، إن البقرة تشابه علينا اعتذار عنه، أي إن البقر الموصوف بهذه الصفات كثير فاشتبه علينا. وهذا غريب من قول البيضاوي هنا، إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة، الوصف بالصفرة واضح، لكن الوصف بالتعوين هذه غير دقيقة، لأن صفة التعوين هنا ليست صفة معينة، وإنما هي صفة متوسط، يعني كأنه قال لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فهي وسط، ليست فارض كبيرة في السن وليست صغيرة في السن، وإنما هي وسط، فالوصف هنا هو وصف بتوسطها في العمر وليس بالتعوين، كأن التعوين هنا صفة مثل الحمرة أو الصفرة ونحوه. ثم ذكر القراءات في قوله تشابه علينا، وذكر أنها قرئ يتشابه تتشابه تشابه يشابه يتشابه يتشاب تشابهت علينا تشابهت تشبه إلى آخره، وكلها يعني فيها هذا المعنى العام، وهو معنى عدم تميزها عن غيرها وعدم القدرة على الوصول إلى المقصود بهذا الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني يذكر البيضاوي يقول واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة، إلى مسألة كلامية، وهي هذه القصة أو هذه البقرة التي كتبها الله سبحانه وتعالى أن تكون هي المقصودة، الله سبحانه وتعالى قد قدر في الأزل أن هذه البقرة التي ستذبح، فهل كان لو لم يسأل هؤلاء ولم يتمحلوا في السؤال كان سيجزي أي بقرة؟ فهذه مسألة افتراضية عقلية، وقد ثبت في الحديث أنهم لو ذبحوا أي بقرة من البقر لأجزأت، فهنا مسألة، طيب لو ذبحوا أي بقرة هل كانت ستكون هذه البقرة الصفراء الفاقع اللون التي عند ذلك الرجل الفقير؟ الكلام الذي هذه مسألة عقلية كلامية، ونحن نقول أيها الإخوة لا يمكن للإنسان أن يدخل عقله في هذه القضية، نحن على يقين أن الله قبل أن يخلق السماوات والأرض قد قدر أنها تلك البقرة بعينه، ولكنه تسلسلت هذه الأمور وفق هذه الطريقة ابتلاء واختبار، ونحن اليوم نعلم أيها الإخوة أن كل واحد منا أن الله سبحانه وتعالى قد قدر أنه إما من أهل النار وإما من أهل الجنة، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هذا الكلام قالوا يا رسول الله فعلام العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، رأيتم؟ فالمسألة هي مسألة اختبار وابتلاء تماما، والمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، أن يأتي مدرس ويقول يعني يقسم الطلاب يحدد أن فلان وفلان وفلان هذا سأعطيهم درجة 100 من 100 من أول الفصل، وهذولا برسبهم لأسباب هو يختارها هو عارفها، ولكنه يترك الطلاب يدرسون طيلة الفصل ويكتبون بحوث، وهو حد وضع الأسئلة يعني النتائج مسبقا تماما، هذا الذي يحدث بالنسبة لنا أيها الإخوة مع الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى قد قدر لكل واحد منا أنه شقي أو سعيد، أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ولكن بالرغم من ذلك أمرنا بالعمل، اختبار وامتحان وابتلاء منه سبحانه وتعالى، والله لا يسأل عما يفعل، ولذلك نحن لا ندخل عقولنا في هذه الافتراضات ونقول طيب كيف يعني يسأل الآن ويقولون كيف بقرة صفراء وهو الله قدر من في الأزل أنها بقرة معينة، فهل لو كانوا ذبحوا أي بقرة كانت ستكون غير هذه البقرة المعينة؟ طيب كيف يتعارض هذا مع إرادة الله وتقديره وأنه قد ينفك الأمر عن الإرادة؟ هذه كلها مسائل كلامية وإدخال للعقل كما قلت لكم في أكثر من موضع في غير ميدانه، والعقل دائما إذا دخل في غير ميدانه يتخبط كالأعمى الذي يمشي في الظلام تماما، قد يصيب وقد يخطئ كحاطب الليل كما يقولون. ولذلك نحن نقول المنهجية أننا لا ندخل العقل في هذه القضايا العقبية الغيبية، والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أن القضاء والقدر وأن الله قد كتب قضاء المقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكذا وكذا وكذا، وبالرغم من ذلك قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنسأل الله أن يدلنا وإياكم على الصواب. طيب أكمل يا صالح لعلنا ننتهي من قصة البقرة في هذا المحاضرة. أحسن الله إليك. قال تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي لم تذل لكراب الأرض وسقي الحرث. ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول، ولا الثانية مزيد لتأكيد الأولى، والفعلان صفة ذلول كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية. وقرئ لا ذلول بالفتح أي حيث هي، كقولك مررت برجل لا بخيل ولا جبان أي حيث هو، وتسقي من أسقى. وقوله تعالى مسلمة سلمها الله تعالى من العيوب أو أهلها من العمل أو أخلص لونها من سلم له كذا إذا خلص له. لا شية لا لون فيها يخالف لون جلدها، وهي في الأصل مصدر. وشاه وشيا وشية إذا خلط بلونه لونا آخر. وقوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق أي بحقيقة، أي بحقيقة وصف البقرة وحققتها لنا. وقرئ الآن بالمد على الاستفهام ولان بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. وقوله فذبحوها فيه اختصار والتقدير فحصلوا البقرة المنعوتة فذبحوها. وقوله وما كادوا يفعلون لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل أو لغلاء ثمنها، إذ روي أن شيخا صالحا منهم كان له عجلة فأتى بها الغيضة وقال اللهم أني استودعتكها لابني حتى يكبر، فشبت وكانت وحيدة بتلك الصفات فساوموها من اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهبا. وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير، وكاد من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر حصولا، فإذا دخل عليه النفي قيل معناه الإثبات مطلقا وقيل ماضيا، والصحيح أنه كسائر الأفعال ولا ينافي قوله وما كادوا يفعلون. قوله فذبحوها لاختلاف وقتيهما، إذا المعنى أنهم ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت سؤالاتهم وانقطعت تعللاتهم ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل. جميل. نعم هذه القصة أيضا أنها صفة أخيرة وهي التي تحددت بها البقرة بعينها عندما قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. شو انظروا إلى سوء أدبهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، يعني كأنك فيما سبق كنت على جهل وباطل. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذا الوصف الذي يذكره الله قالوا إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. الذين المزارعون يعرفون كيف يعني تستعمل البقر في هذا في الزراعة، أنها تستعمل في هذين يعني الأمرين وفي غيرها طبعا. الأمر الأول أنه تحرث عليها الأرض، والأمر الثاني أنه يسقى بها الماء من الآبار فيستخرج بها الماء من البئر ويسقى الزرع، وتستخدم أيضا في دياسة الزرع أيضا وفي يعني استخراج الثمرة. فهو هنا نفى عنها هاتين الصفتين، قال هذه البقرة المقصودة لا يحرث عليها، يعني جالسة في البيت ما عندها عمل، ولا تسقي الحرث أيضا هي لا تستخدم في السقي، فهي لا تحرث الأرض ولا تسقي الماء، فوجدوها بهذه الصفة، لأن يبدو أن كل البقر الموجود في تلك الصفة كان يحرث عليه ويسقى إلا هذه البقرة التي وجدوها عند ذلك الرجل. فهو يقول لا ذلول تثير الأرض، وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى مسألة، وهي أن هذه الأنعام فيها ما يذلل، وهذا صحيح، الذي يتعامل معها يعرف أنه لا بد للبقر أن تذلل للعمل، وإلا بعض الأبقار شموسة تنفر من العمل، ولا ترضى أن تبقى تحت يعني المحراث وإنما تنفر منه وتكسر المحراث وتفر من الزرع كما يصنع بعض المتمردين من الناس. وكما يعني هذا يصلح مثلا لبني إسرائيل هؤلاء المتمردين على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقال إنها لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. ذلك قال هنا مسلمة، قيل سلمها الله من العيوب، وهذا قال به عدد من مفسري السلف، أو أهلها من العمل. وهذا الذي يبدو والله أعلم من خلال سياق الآية أنه عندما وصفت هذه البقرة بأنها لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي أنها لا تعمل، فقوله مسلمة إشارة إلى أنها مسلمة من العمل والله أعلم، أو أهلها. لا شية فيها أي لا علامة، لا علامة ولا لون فيها يخالف لون جلدها الذي ذكره الله في الآية التي قبلها أنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ثم قال قالوا الآن جئت بالحق، وفي قراءة قالوا الآن جئت بالحق، وفي قراءة قالوا لان جئت بالحق، وكلها بمعنى الاستفهام الاستنكاري على موسى أيضا، يعني توك الآن تحدد لنا المقصود، يعني جالسين نسألك من أول الأمر توك الآن، هذا معنى قولهم الآن، الآن جئت بالحق. وقراءة حفص هنا قالوا الآن جئت بالحق إشارة إلى أنهم كأنهم قالوا الآن وصفت لنا وصفا دقيقا وجئتنا بالحق، وما كان قبل ذلك لم يكن بهذه الصفة، وهذا من سوء أدبهم مع أنبيائهم، وهو درس لنا ودرس للمسلمين إلى التأدب، غاية التأدب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك جاءت هذه الآية وجاءت آيات كثيرة فيها التنصيص على توقير النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وغيرها من الآيات التي تؤكد على التأدب الشديد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى قال فذبحوها وما كادوا يفعلون، قال فيه اختصار والتقدير، وهذا كثير في القرآن الكريم، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، مرت معنا أي فضرب فانفجرت، وهنا قال فذبحوها وما كادوا يعني فحصلوها واشتروها ثم ذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة مراجعتهم. وذكر هنا يعني لماذا هم ترددوا هذا التردد، قالوا والله يمكن علشان خوفا من الفضيحة، وهذا وارد أليس كذلك، وقيل ربما أنه لسبب عنو تعنتهم وهذه القسوة في قلوبهم، وأيضا هذا صحيح، فكلها يعني تعليلات موجودة في كتب التفسير. ثم ذكر البيضاوي قصة أخرى وهي صاحب هذه البقرة، أنه كان رجلا يعني يتيما لديه يتيم وكذا، وكان لم يجلس لديه مال إلا هذه البقرة، فشاء الله سبحانه وتعالى، وانظر هذه من قصة يعني من حكم هذه القصة، أن الله سبحانه وتعالى جعل البقرة التي فيها الحل تلك البقرة التي لا توجد إلا عند هذا اليتيم حتى يغالي في ثمنها ويشتروها بأي ثمن، وهذا الذي كان. فذكر البيضاوي هذه القصة قال وما كادوا يفعلون قوله فذبحوها لاختلاف وقت إلى آخره. ثم ذكر القصة التي من أجلها ساق، تقرأها لنا يا شيخ صالح، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، هذه أول القصة كما ذكر البيضاوي، وكما ذكر المفسرون أن أصل القصة مفروض تبدأ من هنا، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ثم تأتي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أحسن الله إليك، قال تعالى وإذ قتلتم نفسا خطابا للجمع لوجود القتل فيهم، وقوله فادارأتم فيها اختصمتم في شأنها، إذا المتخاصمان يدفع بعضهما بعضا، أو تدافعتم بأن طرح كل قتلها عن نفسه إلى صاحبه، وأصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل، وقوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون مظهره لا محالة، وأعمل مخرج لأنه حكاية مستقبل كما أعمل باسط ذراعيه لأنه حكاية حال ماضية، قوله فقلنا اضربوه عطف على الدارأتم وما بينها اعتراض، والضمير للنفس، والتذكير على تأويل الشخص أو القتيل ببعضها أي بعض كان، وقيل بأصغريها، وقيل بلسانها، وقيل بفخذها الأيمن، وقيل بالأذن، وقيل بالعجب، وقوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى يدل على ما حذف وهو فضربوه فحي، والخطاب مع من حضر حياة القتيل أو نزول الآية، وقوله تعالى ويريكم آياته دلائله على كمال قدرته، وقوله تعالى لعلكم تعقلون لكي يكمل عقلكم وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلها، أو تعملوا على قضيته، ولعله تعالى إنه لم إنما لم يحييه ابتداء وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب ونفع اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولاد، وأن من حق الطالب أن يقدم قربه والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالب ثمنه، كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضحى بنجيب اشتراها بـ300 دينار، وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى، والأسباب أمارات لا أثر لها، وأن من أراد أن يعرف أعد عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شرها الصبا ولم يلحقها ضعف الكبر، وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة في طلب الدنيا، مسلمة عن دنسها لا سمة بها من مقابحها، بحيث يصل أثره إلى نفسه فتحيا حياة طيبة، وتعرب عما به ينكشف الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدارؤ والنزاع. نعم، بارك الله فيك. يعني هاتان الآيتان أيها الإخوة هي سبب القصة، أصلا قصة البقرة، في قوله وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وذكرت لكم القصة أنهم قتلوا نفسا منهم ثم أخذ كل واحد يدفع التهمة عن نفسه، تدارأتم يعني تدافعتم التهمة، درأ يعني دفع، تدارأتم يعني تدافعتم التهمة فيما بينكم، تدارأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. وقد كشف الله سبحانه وتعالى القاتل بهذه الطريقة، قال فقلنا اضربوه ببعضها، يضرب هذا الميت ببعض هذه البقرة دون تحديد، والمفسرون دخلوا في بعض التفاصيل بناء على روايات إسرائيلية، بعضهم يقول ضرب بفخذها، وبعضهم يقول بعظم من عظامها، وبعضهم يقول بعجب الذنب وهو آخر العمود الفقري في البقرة وغيرها. قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي معنى القصة أنهم فضربوه فأحياه الله فنطق باسم قاتله ثم أخذوه وقتلوه. طيب، ثم ذكر البيضاوي هنا الحكمة من هذه القصة. طيب لماذا من أول الموضوع ما كان أحياه الله لا بقرة ولا صفراء ولا حمراء؟ قال حكم كثيرة تحققت من هذه القصة، تحقق منها حكمة ابتلاء بني إسرائيل واختبارهم، وهذه حكمة عظيمة أيها الإخوة، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ولا جعلنا في هذه الأرض إلا للابتلاء من آدم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، كما ذكر الله في هذه السورة. وقال هنا ولعله تعالى لم يحيه ابتداء وشرط فيه ما شرط، قال لما فيه من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأداء الواجب، وهذه حكمة عظيمة، ونفع اليتيم صاحب البقرة، لولا القصة هذه كلها ما استطاع أن يبيع البقرة هذه، يمكن بقيت معه، والتنبيه على بركة التوكل، يشير إلى والد اليتيم هذا أو ولي، والشفقة على الأولاد، وأن من حق الطالب أن يقدم قربه، والمتقرب أن يتحرى الأحسن ويغالي بثمنه، يعني ما دام الله سبحانه وتعالى افترض عليك لكي يكشف لك عن القتيل أو القاتل أن تذبح هذه البقرة بعينها وبهذه الصفات وبهذا الثمن من حقه، وأنت أيضا ما دمت تبحث عن أمر غالي ونفيس فمن أيضا ينبغي عليك أن تضحي بشيء غالي ونفيس، ولذلك استنبطوا منها استنباطا أنه ينبغي على المسلم أن يضحي بأحسن الضحايا، وهذه السنة ليس كذلك؟ عندما يضحي المسلم في عيد الأضحى فإنه يسن له أن يتحرى السمينة والغالية والنفيسة وإلى آخره. ثم ذكر أيضا بعض القضايا لعلنا نتوقف عندها في المحاضرة القادمة، وهي قضايا عقدية مرتبطة بهذه الآية، أن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى، والأسباب أمارات لا أثر لها، وأن من أراد أن يعرف إلى آخره. أنا أعلق على المقطع الأخير وأترك المقطع الأول، وهو أنه هنا أنتم سمعتم البيضاوي يفسر تفسيرا إشاريا، الآن القصة واضحة ومعروفة، قصة البقرة أنها بقرة حقيقية، هم قتلوا رجلا ولم يعرفوا قاتله فأرادوا أن يعرفوا القاتل، فالله أوحى إلى موسى أن يذبحوا بقرة معينة بهذه الصفات ثم يضرب القتيل ببعضها فيحيى بإذن الله سبحانه وتعالى ويخبر بقاتله، هذه هي تفسير القصة. لكن بعض الذين يفسرون التفسير الإشاري وهم من الصوفية وغيرهم يذهبون بها إلى معنى أبعد من هذا، ويقولون إن من أراد أن يتخلص من شهوات قلبه فينبغي له أن يذبح شهواته أذبحوا بقرة، قالوا أن المقصود بالقلب البقرة هنا القلب المليء بالشهوات أن يذبحها. ولذلك يقول هنا أن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التي هي القوة الشهوية حين زال عنها شره الصبا ولم يلحقها ضعف الكبر، وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة في طلب الدنيا مسلمة عن دنسها لا سمة بها من مقابحها إلى آخره. وهذا تفسير غير صحيح، وهو التفسير الإشاري في هذا الموضع، هذا غير صحيح ولا تدل عليه الآية، لكنهم هنا بعضهم يقول به بمفرده، يعني يقول هذه الآية ما تدل لا على بقرة ولا على ميت حقيقي ولا شيء، وإنما تدل على معنى مجازي، وهو أن المسلم ينبغي له لكي يدخل الجنة وكي يسلم له دينه أن يذبح شهواته وأن يعصي شهواته ويذبحها كما يعني يذبح البقرة حتى يحيا قلبه. ويقولون لا تدل إلا على هذا المعنى، نقول هذا باطل جملة وتفصيلا. لكن هناك ناس من أصحاب التفسير الإشاري يقولون التفسير الصحيح لهذه الآية هو التفسير المعروف هذا الذي ذكرناه لكم، لكن لا يمنع أن نفسر الآية أيضا بهذا التفسير الإشاري. فهؤلاء بعض العلماء يجيز لهم ذلك ويقول ما داموا لا يقصرون معنى الآية على هذا المعنى الإشاري فلا بأس بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.